عزيزي المشاهد، مرحبا فيك ولقاء جديد من برنامجك اليومي رسالة من الكون. لا زال الحديث عن قانون مهم من القوانين الكونية اسمه قانون الجذب، ونحن نتحدث عن بعض خصوصية هذا القانون اللي ما طرحناها في الإصدار اللي موجود عن قانون الجذب، أو إضافات مهمة لهذا الموضوع. وأذكرك في تعريفنا لقانون الجذب، هو أن أنت تجذب ما تشعر بما تفكر فيه معظم الوقت. وبدأنا في الحديث فقط عن مسألة الشعور، كيف تشعر، وعرفت تمرين للدكتور يوجين غندل أنه هو عمل تمرين اسمه فوكسينج، وهذا باختصار كذا عزيز المشاهد أنه هو أنت تجلس مع نفسك جلسة، تجد وقت فراغ وصافي تصفي ذهنك لهذه المسألة، وتسأل نفسك: هل حياتي الآن ماشية تمام 100%؟ في الغالب معظم الناس يطلع لا، مو 100%، يعني في أشياء كذا. على فكرة لما تسوي التمرين تطلع لك ساعات أشياء بايخة عادي، ما في مشكلة. مثلا يعني مو اللي يطلع لك موضوع كبير، ساعات يطلع لك لا مو ماشي 100%، أنا شلون ماشي 100% وبيتي توه متهدم، أو شيء كبير يعني. ساعات لا، يعني لبست الحذاء غلط، أو طلعت اليوم كذا السيارة انشرخت بك، ساعات يطلع لك شيء صغير كذا، قوله ممتاز حطه الحين. هذا عدا هذا الأمر، هل حياتي ماشية 100%؟ فتبدأ تطلع 2 3 4 كل لما تصفف محل، هل حياتي عدا هذا الشيء لو كل الأمور هذه انحسمت، هل حياتي يعني كذي أوكي يعني. طب أعطيني يا جسمي الشعور الآن اللي تشعر فيه بأن الحياة ماشية 100%، فيعطيك الشعور هذا. أوكي، بعدين تبدأ تقنع نفسك والله إني مغفل، إذا أنا أستمر أشعر بشعور ينقص علي هذا الشعور بسبب هالأمور هذه، ساعات ترى تكون أمور بسيطة جدا. ثم إذا شعرت هذا الشعور الآن، هو هذا الشعور الذي تريد. إحنا نقول الإنسان يحصل على ما يشعر بما يفكر فيه معمد، أي هذا الشعور. ساعات يكون تحت الشعور هذا يسمونه underneath كذا، تحت الأمور تلقى شعور سلبي، رغم أن الإنسان يتكلم بأشياء إيجابية. لازم ينحسم، لازم الشخص يجد لنفسه أوقات كذا ويحسم هاي المشاعر خلصنا، لأن أنت تذكر أنك ترانزميتر قاعد تبث هذه المشاعر للي حولك. كوبر تقول في كتابها أن أنت مثل ماجنتس، مثل المغناطيس موجود على جسمك، لو حطيت كل مغناطيس على مدار جسمك في أشياء وأنت تمشي حتلقطها، في أشياء على فكرة راح تنفرها لأنه ما تنسجم مع المغناطيس، المعاكسة له تنفر منه، وفي أشياء نص نص يعني. وهذه بالتعريف الجذب هو في الحقيقة أن الإنسان مغناطيس، في أشياء قاعد يجذبها، في أشياء قاعد ينفرها، وفي أشياء نص ونص. في أشياء قاعد ينفرها حتى لو هو يريدها، مثلا أعطيك على سبيل المثال مسألة في غاية الخطورة أكثر الناس ما ينتبه لها. لما يكون الإنسان في وضع يسمونه desperate، يائس، يعني يبي هذا الشيء بأي طريقة، يبي هذه المرأة، تبي هذا الرجل، تبي تتزوج، يبي يكسب التجارة، يبي فلوس الحين، في حاجة ماسة الآن، في يعني في desperate يائس. هذا عزيزي المشاهد أكبر معيق للحصول على ما تريد. ليش؟ لأنه يجذب الآن شعوري يأس، فيجذب يأس أكثر، مثل اللي هو فكرة يجذب حرمان أكثر. فمشاعر يأس يعني مثل الآن شخص يريد أن يرتبط بوحدة وعنده مشاعر يأس تشعره، هي يوصل للعقل اللاواعي عندها، يوصل للعقل اللاواطن لأسرتها للعائلة، أن هذا إنسان شكله يعني مو مريح. ما يعرفون يفسرون الكلام هذا، يمكن هو إنسان زين كويس، بس مشكلته أنه عندها desperation، هذا desperate أنه هو يعني حيل يعني عنده حاجة ماسة قوية جدا أنه يحصل على هذا الشيء، وطبعا يشعر بحرمانية مستمرة. فتنتقل مشاعر إلى السيدة هذه، إلى البنت هذه، إلى الأسرة مالتها، إلى كذا، وهو ما يقصدها، يعني هو ما كان يقصد هالمشاعر، وكله قاعد يشعر desperate بس، لكن تنتقل مشاعر مو كويسة إلى الآخرين، وبالتالي يصير تنفير. مو أنت مغناطيس قاعد تي عند تقرب من الشيء ينفر منك أكثر، هذه طبيعة الحياة. قضية الحاجة الملحة واحدة من منها. مسألة ثانية مثل قضية الشح، الإنسان اللي عنده شح كل الناس ينفرون منه، هو طبعا يشعر ما يشعر، يدري ما يدري، الله أعلم، لكن هو وجود الشح عند الإنسان كذا ينفر الجذب، ينفر عمر الإنسان الشحيح ما مثلا يحصل السعادة أو المتعة. مثل قضية الحسد، الشخص الحسود عمره ما يهنأ. الشخص الحسود أصلا هو قاعد ينقل رسالة إلى كل الكون، وذلك إذا ما تقضي على مسألة الحسد، يعني مو تقضي عليها، لازم تكسرها، مو تكسرها لازم يعني تحرقها. إذا ما تحرق مسألة الحسد في نفسك تستمر تعيش في هذه المعاناة المستمرة، وتستمر تشعر بهذه المشاعر، وبالتالي أيضا ما في إنسان حسود ممكن يكون سعيد، ممكن يكون غني، ممكن يكون مستحيل، ما تحصل. الحساد هم ناس تعساء، هم ناس يعانون، فأنت اكسر هذا الحاجز وصفي إن شاء الله يا رب كل الدنيا تصير غنية، وإذا أنا مو غني عادي، الحمد لله أن في إنسان ثاني غني، إن شاء الله كل الناس يصيرون سعداء، وإذا أنا مو سعيد عادي، يكفي أن الناس الآخرين سعداء إن شاء الله. طبعا الكلام هذا ينقلب بسهولة وكذا، بس بالتطبيق يصير في شيء من الصعوبة، بس أنت لازم توصل له، اعمل أي طريقة ممكنة بس للقضاء على هذه المسألة، وإلا سيستمر هذا العائق الحاجز المشاعري الحسي في أنك أنت تحصل على ما تريد. هذه مسألة. مسألة ثانية، أنك تشعر بما تفكر به معظم الوقت. هني يأتي مسألة التفكير، شو اللي قاعد تفكر فيه معظم الوقت؟ هذه تحتاج إلى الإنسان. أنا المرة اللي فاتت بحلقات سابقة ضربت شيء، وأنا يعني أحس أنه يعني في أهمية قصوى وأهمية كبيرة، وهو قضية رصد الفكر، لأنه بتكلم عنه بالحلقة القادمة إن شاء الله أكثر، أنه شلون الإنسان يرصد فكرة، شلون يرصد فكر المجتمع، شلون يرصد فكر الأسرة، شلون يرصد فكر طفلة، شلون إلى آخره. لأن معرفة إذا رصدت أنا الفكر أعرف بالضبط هذا الشخص وين رايح، أعرف وين حتودي لأفكاره إلى أين. فتجلس مع نفسك جلسة وترصد أفكارك. الطريقة اللي سويناها فوكسنج على كل مهمة وحلوة وزينة، الإنسان يجلس مع نفسه ويسأل، يقول لو حياتي ماشية 100%، يقول نعم إلا بدأت هاي الأشياء اللي شغلت بالي الآن. أو يجلس جلسة عصف ذهني في ما أريد أن أحققه، واحدة من الطرق اللي اقترحها براين تريسي مثلا أن تكتب 100 هدف تريد أن تحققه في حياتك. 100 راح تطلع كل الأفكار، يعني لا توقف، لازم تكتب تكتب تكتب تكتب ما تتوقف يعني. فأنت خصص لك ساعة ساعتين 3 ساعات زمن تكتبها. أنا أقول دائما موضوع التخطيط هذا قد يكون أهم جلسة تجلسها في حياتك. ترى على فكرة عزيز مشاهد، الكلام هذا قلناه 9000 مرة، في ناس حتى الآن ما عنده خطة بحياته يعني، وبعدين يشتكي وكذا ويلوم وما يعني. إذا أنت مو عارف أنت ماذا تريد، يعني شو يسوي لك زين؟ شو يسوي لك القدر زين؟ ما أدري ما الذي تريده بالضبط. فلذلك قضية الفكر هذه ورصد الفكرة سنتكلم عنها بتفصيل، فتابع في لقاءاتنا القادمة بإذن الله.